بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق ببعض أحكام الإجارة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أحكام أو ذكر شروط العين المؤجرة، وذكرنا أن الإجارة قد تكون على إجارة عيان، وقد تكون لا، هي إجارة عين لينستوفيها من بعدها، أو إجارة على عمل، إجارة عيان أو إجارة على عمل. ويشترط في العين المؤجرة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، شروطا خمسة تشترط في العين المؤجرة، منها معرفتها برؤية أو صفة، أحسنت، أن تكون معروفة برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها لا على أجزائها. طيب، أن يعقد على نفعها لا على أجزائها. طيب، مش مثال أن يعقد على أجزائها، يعني ما الذي يخرج بهذا الشرط؟ يعني أن لا يستوفي أجزاء كما أن يأكل أكل لا يقل. أحسنت، يعني ممكن أن يعبر عنها بأن لا تتلف المنفعة بالاستعمال. إذا كانت المنفعة تتلف بالاستعمال فإنه لا يصح عقد الإجارة عليها. طيب، أيضا ما يشترط بالعين المؤجرة؟ قدرة على التسليم. قدرة على التسليم واشتمال العين على المنفعة، اشتمال العين على المنفعة كي يستأجر بهيمة زمنة كما ذكر، بهيمة زمنة للحمل أن يحمل عليها. طيب، أيضا في الشرط الأخير تكون منفعة أن تكون منفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها. طيب، ذكرنا أيضا مسألة تجارة الوقف، من الذي يتولى تأجير الوقف؟ الناظر. طيب، لو لم يعين ناظرا، لو لم يعين الواقف ناظرا، فمن الذي يتولى تأجير الوقف؟ الحاكم. تختلف اسمي الوقف، اسمي في خاص وفيها الوقف جهة خاصة وجهة عامة. طيب، الوقف جهة عامة إذا لم يعين ناظرا فالحاكم، الوقف جهة خاصة الموقوف عليه، يكون الموقوف عليه هو الناظر الذي يتولى التأجير. طيب، هل تتلف، هل تنفسخ الإجارة، إجارة العين الموقوفة، هل تنفسخ بموت المؤجر أو لا؟ على كلام المؤلف لا تنفسخ مطلقا. وعلى المذهب، المذهب إذا كان الموقوف عليه هو الناظر توفي فتنفسخ. طبعا إذا كان الموقوف عليه هو المؤجر بأصل الاستحقاق، لأنه أحيانا يقول أوقفت على مثلا أولادي، ويكون الناظر هو محمد، زين، أجر محمد ثم توفي، فهنا حتى على المذهب لا تنفسخ الإجارة وإن كان هو الموقوف عليه. يقولون لأنه أجر لكونه ناظرا معينا، أجر لكونه ناظرا معينا. الخلاف بين المسلم المذهب والمؤلف إذا كان قد أجر لكونه موقوفا عليه فقط ولم يعين ناظرا. طيب، نعم. يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللمسلمين جميعا. فصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ، وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ للآخر قبل انقضائها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. أحسنت. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه، وتكلم عما يترتب على هذا الحكم. سبقا ذكرنا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة مثل البيع، وعقود جائزة مثل الوكالة، وعقود لازمة من جهة وجائزة من جهة كقول لازمة من جهة أو من طرف سلام الله، وجائزة من طرف آخر كالراهن، فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. حسنت. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإجارة عقد لازم مثل البيع، لأن الإجارة كما تقدم لنا أنها نوع من البيع، فهي بيع منافع. البيع بيع أعيان، بيع أعيان يعني بيع عين بمنفعتها، والإجارة بيع منفعة هذه العين، بيع منفعة هذه العين. وسيأتينا في العارية أنها المستأجر يملك المنفعة، والمستعير يملك الانتفاع لا المنفعة، يملك الانتفاع لا المنفعة. سأتينا في العارية، الفرق بينهما المستأجر يملك المنفعة. الآن شخص استأجر شقة، زين، زيد استأجر شقة من عمرو، زيد له أن يسكنها بنفسه وله أن يؤجرها لغيره على غيره، جيد، لأنه يملك منفعة السكن، ملك منفعة السكن، فله أن يؤجر نفسه وله أن يؤجر، يعني له أن يسكن بنفسه وله أن يؤجرها على غيره، لأنه يملك المنفعة. المستعير لا، المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. فلو مثلا شخص استعار سيارة صديقه، مثلا تعطلت سيارته ودخل الورشة ويبي له يومين ثلاثة لين تطلع، قال أنا أحتاجها للمشاورة الخاصة، فاستعار من صديقه سيارة. الآن ملك الانتفاع بهذه السيارة. لو جاء شخص وقال بستأجر منك هذه السيارة، بستأجر منك هذه السيارة ليوم أو يومين، نقول لا يجوز أن يؤجرها. لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة. لو قال له شخص أعرني هذه السيارة، أنا كذا كذا سيارة، أعرني هذه السيارة، لا يملك أن يعيرها إياه، لأنه يملك الانتفاع، يملك أن ينتفع بنفسه فقط. المستأجر لا، يملك المنفعة، وهذا هو الفرق بينهم. ولذلك المعير لا يعير، نعم، المستعير لا يعير، لأنه استعار لنفسه، يعني ملك الانتفاع فقط ولم يملك المنفعة. طيب، قال وهي عقد لازم، يعني الإجارة عقد لازم، يعني نوع من البيع. فالعقود اللازمة لا تنفسخ إلا بانتهاء العقد، يعني عندنا البيع لا ينتهي لأنه خلاص مضر، لكن الإجارة تنتهي وقت معين. فالعقود اللازمة لا تنتهي إلا بانتهاء العقد، أو حصول عيب ونحوي في المأجور، في العين المأجور أو في العين المعقود عليها سواء إيجار أو غيره. فإذا لم يحصل هذا ولا هذا فنقول لا تنفسخ إلا بالإقالة. لو أقاله جاء مثلا استأجر منه الشقة لمدة سنة ثم سكن مثلا نفرض أنه موظف مثلا عسكري، فسكن مثلا بعد 3 شهور حصل له سكن من عمله، فعقده مع المالك مدة سنة، فقال للمالك، المالك نقول أنت في الخيار، لك الخيار أن تقول لا عقدي معك مدة سنة خلاص عقدي معك ساري، لأن العقود لازمة، عقد الإيجار لازم. وإما وهو الأفضل أن يقيله، يسمح له بأن يفسخ العقد ويرجع له إذا كان السلم المقدم 6 أشهر مثلا سكن 3 أشهر يرجع له 3 أشهر، فهذا هو الأفضل. وتقدم لنا فضيلة الإقالة وما ورد فيها من نصوص لما تكلمنا عنها في أبواب الخيار. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تنفسخ الإيجار. هنا ذكر مسألة تترتب على لزوم العقد، قال إن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. هنا مسألة يتكلم عن مسألة وهي الامتناع عن الامتناع عن التأجير عن العقد، الامتناع عن العقد سواء امتنع كل المدة أو بعضها، هل الامتناع يفسخ العقد أو لا؟ هل الامتناع يفسخ العقد أو لا؟ سواء كان امتناع من المالك أو من المستأجر. الامتناع لا يفسخ العقد لأن العقد لازم، الامتناع إذن لا يفسخ العقد لأن العقد لازم، سواء كان الامتناع من المؤجر اللي هو المالك أو المستأجر. طيب، فلو أن شخصا أجر آخر شقة لمدة سنة ثم بعد 6 أشهر جاء و يعني أخرجه منها، أما مثلا فصل عليها الكهرباء وقطع الماء وهذا عاجز أن يرجع الكهرباء والماء فخرج مكرها، فهنا نقول لا ينفسخ عقد الإجارة، فعقد الإجارة ساري، لا ينفسخ عقد الإجارة وعقد الإجارة ساري. طيب هنا ماذا يقول المؤلف؟ فلا شيء له. هنا يتكلم عندنا شيئين، عندنا العقد وعندنا الأجرة. العقد ساري بمعنى أنه لو أنهم تراضوا بعدين ورجع المستأجر إلى البيت وفتح له الكهرباء والماء فنقول يرجع ويكمل المدة التي بقيت، أو مثلا ما رجع يعني استمر إلى نهاية السنة ما رجع شيء، فأنا وأجره مثلا أجر هذا بعد انتهاء السنة أجره لآخر، فنقول لا يحق لك التأجير الآخر إلا بعد انتهاء السنة، في هذه السنة لا يحق لك التأجير لأن العقد ما زال ساريا مع الآخر لم يفسخ، العقد لازم. طيب يقول ما لا شيء له، نقول الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، هل يستحق شيء من الأجرة ولا لا يستحق شيء؟ عندنا مسألتان، أو نستطيع أن نقول 3 مسائل، يعني هذه لها 3 أحوال. الحال الأولى أن يمنعه كل المدة، جاء وأجر مدة سنة كتب العقد هي شيء جاء بيسكن قال لا رفض، يعني من 1/1 إلى انتهى السنة 30/12 ما سكنه في أي يوم منها، نقول هنا العقد صحيح لم ينفسه ولا تستحق شيئا من الأجرة لأنك لم تسلم العين المعقود على الانتفاع بها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمنعه جزءا من المدة ثم يعود، ثم يعود ويعيدها إياه. مثلا سكنه في واحد محرم لمدة سنة، ثم في شهر 4 طرده مثلا أو أغلق الكهرباء لأنه خرج، ثم تراضى ورجع بشهر 5 إلى نهاية المدة. نقول هنا العقد صحيح ويستحق الأجرة مخصوما منها المدة التي منعه من الانتفاع بها، مخصوما المدة التي منعه من الانتفاع بها. الحالة الثالثة أن لا يرجعه، يعني مثلا أسكنه في واحد محرم ثم طرده في واحد رجب إلى نهاية السنة، وهنا لم يرجعه، قطع عليه المدة من أثنائها ولم يرجعه فيما بقي منها. فالمؤلف رحمه الله يقول لا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ قالوا لأنه لم يسلم له ما تناوله العقد، لم يسلم له ما تناوله العقد. تناول أن يجعله ينتفع من واحد محرم إلى 30/12، وجعله ينتفع من واحد محرم إلى 30/6. العقد ما تناولها، تناول أنه لا يسلم، لا يسلم له في 30/12. فقالوا لما لم يسلم ما تناول العقد فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة، لا يستحق شيئا من الأجرة. هذا هو المذهب. وهناك قول آخر في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، قالوا إنه يستحق مقابل المدة التي انتفع بها. قالوا مثل الحالة الثانية، الحالة الثانية خصمنا منه المدة التي منعه، قالوا فهذه مثلها وخصم منها المدة التي منعه. أحسن الله عليك الشيخ. فلا شيء له ليست عائدة إلى كل المدة على كلام المصنف، ما يقصد كلام المصنف مطلق هنا، لكن البهوتي في الروض فصل وذكر أنه لا شيء له إلا إن عاده في أثناء المدة. فيقولون إن منعه كل المدة لا شيء له، إن منعه بعض المدة ولم يرجع فلا شيء له. متى يكون له شيء من الأجرة؟ إذا أعاده في أثناء المدة، يعني منعه جزء محدد في أثناء المدة، نخصم منها الجزء. قال وإن بدا للآخر، طبعا في نسخة بدا الآخر ولعلها أقرب، إن بدا الآخر يعني المستأجر قبل انقضائها فعليه جميع الأجرة، يعني أن المستأجر هو الذي امتنع. عندنا المسألة الأولى المؤجر هو الذي امتنع، هنا المستأجر هو الذي امتنع من الانتفاع. يعني مثلا هذه المستأجرة مدة سنة، يوم بقى شهرين طلع، طيب قال للمؤجر أنا تري دفعت لك أجرة سنة بس أني تري الشهرين الأخيرات ما انتفعت بها. نقول إذا تقايلوا ما في إشكال، إذا قال ما عندي مانع أرجع لك أجرة الشهرين ما في إشكال، لكن إذا لم يتقايلوا فالواجب الأجرة كاملة، فالواجب الأجرة كاملة. قال لأنه عقد لازم فترتب عليه مقتضاها. طيب ما دام أن الإجارة عقد لازم بما تنفسخ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورا تنفسخ بها الإجارة. الصورة الأولى تلف العين المؤجرة. فلو مثلا استأجر سيارة فاحترقت الآن تلفت العين المؤجرة، فنقول خلاص ينفسخ العقد بالتلف لتعذر الاستيفاء المنفعة من المعقود عليه، حيث تعذر الاستيفاء بتلف العين. الحالة الثانية التي التي ينفسخ بها العقد أن يتعذر استيفاء المنفعة طبعا عندنا الأولى تلف العين، الثاني تعذر استيفاء المنفعة، تعذر استيفاء المنفعة، العين موجودة لكن المنفعة تعذر استيفاءها، والحال الثالثة عيب في العين المؤجرة، وجود العيب في العين المؤجرة. طبعا تعذر الاستيفاء في الحالة الثانية، تعذر الاستيفاء هذا له مسائل تدخل فيه مسائل كثيرة، يعني مثلا موت المرتضع الذي ذكره هذا يدخل في تعذر الاستيفاء المنفعة، يعني استأجر شخص امرأة لترضع طفله مثلا مدة سنتين، فبعد سنة توفي الطفل، فنقول ينفسخ العقد، تعذر المنفعة، تعذر استيفاء المنفعة، انفصل العقد فيما بقي تعذر استيفاء المنفعة، لأن الطفل لا يقوم غيره مقام، ما نقول للأب هذا جيب طفل ثاني ولو غير ولدك وكمل، نقول لا، غير الطفل لا يقوم مقامه. أيضا موت الراكب إن لم يخلف بدلا، هذه الراكب لو خلف بدلا هذه نجال فيما بعد لأن فيها إشكال. أيضا انقلاع الضرس، استأجر طبيبا ليخلع له ضرسه، فسقط الضرس من نفسه قبل أن يبدأ الطبيب بالمداواة، فنقول انفسخ العقد. وكذلك لو برئ هذا الضرس كان يؤلمه، استأجر طبيبا ليخلعه لكن برئ الضرس قبل أن يبدأ الطبيب بعمل شيء، فنقول ينفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه، تعذر استيفاء المعقود عليه. طيب هذه كلها تدخل في تعذر استيفاء. أيضا طيب مسائل ما قرأنا، لو تقرأ عشان وينك ترى وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. سمت. هنا هذا مثال أيضا لتعذر استيفاء المنفعة. طبعا الإشكال في المتن مثل الزاد أنا وهم يذكر مسائل بدون ترتيب، كل مسائل بدون ترتيب، فنحتاج إلى أن نجمع المسائل التي تندرج تحت عنوان واحد أو موضوع واحد. فهذه اكترى دارا فانهدمت، هذه تدخل في تعذر انفساخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة. اكترى دارا فانهدمت، استأجر دارا فانهدمت، هنا حقيقة يعني ما تدخل في تلف العين المؤجرة، هو الأرض موجودة، يعني يستطيع مثلا يقيم بدل هذه الدار خيمة ونحن، لكن المنفعة هي منفعة السكنة، منفعة السكنة هنا لا يمكن استيفاؤها والدار قد انهدمت، فلذلك يقولون تتعذر استيفاء المنفعة هنا فينفسخ الإجارة. أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، يعني مثل البلدان التي يحصل فيها فيضانات كثيرة فتغرق الأرض ويحتاجون أشهر إلى أن يذهب الماء، فيقولون هنا تنفسخ الأجرة لتعذر استيفاء المعقود عليه. طيب احنا ذكرنا هذان صورتان. الصورة الثالثة العيب، يقرأ ونرجع لله. وإن وجد العيب معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. سنت. هذا الحال الثالثة أو الصورة الثالثة من الصور التي تنفسخ فيها الإجارة، اللي هو العيب في العين المأجورة. العيب في العين المأجورة إن وجدها معيبة أو حدث بها عيب، والعيب المقصود وما يظهر به تفاوت الأجرة، فيقولون له الفسخ. يعني وجدها معيبة، استأجر سيارة وأثرها تخبط مثلا، أو استأجر شقة وبعد مثلا شهرين وجد تسرب عليه مويه من فوق، أدرت مياه ما يكرمكم المطبخ مثلا تسرب عليه، وحاول إصلاحه ولم يستطع، يحتاج إلى إصلاح كامل للبيت المواصير ونحو ذلك. فهنا حدث عيب، حدث عيب في أثناء المدة، فيقولون هو مخير، إما أن يستمر وإلا له الفسخ. لذلك قال فله الفسخ، فسخ عليه أجرة ما مضى. يعني مثلا مضى شهرين يدفع أجرة شهرين، مضى ستة شهور يدفع أجرة ستة أشهر. طبعا إن لم يزل هذا العيب بلا ضرر يلحقه. إذا قال له المالك لا هذا يحتاج يومين ثلاثة أبد وصلح لك وتنتهي، نقول هنا إصلاحه يسير ولا يلحقه ضرر بإصلاح هذا العيب، فنقول ليس له حق الفسخ. لكن إذا كان إصلاح سيأخذ وقتا طويلا، أو أن المالك ما طل في الإصلاح، طلب إصلاحه وما طل وما طل، هنا نقول له حق الفسخ. وعليه أجرة ما مضى لأنه استوفى منفعته فيلزم أجرته. إذن هذه ثلاث صور تنفسخ بها الأجرة، ثلاث صور تنفسخ بها الأجرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين لا تنفسخ بهما الأجرة، قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني أن عقد الإجارة لأنه عقد لازم لا ينفسخ بالموت. وذكرنا سابقا قاعدة عند الأصحاب وهي أن العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، ويحل الورثة محل العاقد المتوفى، محل مورثهم العاقد المتوفى. وأما العقود الجائزة مثل الوكالة مثلا تنفسخ بالموت، فالإجارة عقد لازم فلذلك لا ينفسخ بالموت ويقوم وارثه مقامه. طيب هنا هذا الإشكال الذي ذكرته لكم، المؤلف رحمه الله لما ذكر الحالات التي تنفسخ أو صور تنفسخ بالإجرة قال تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا. طيب ثم ذكر أنها لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما. نمثل ونذكر الإشكال على في هذا المثال. الآن لو أن شخصا استأجر من يوصله من الدمام إلى مكة، استأجر مثلا لوزين يوصله من الدمام إلى مكة مثلا ب100 ريال، لما وصل للرياض توفي هذا الراكب، توفي هذا الراكب أثناء الطريق. مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحالة الأولى، في كلام الأول تنفسخ موت الراكب إن لم يخلف بدلا، أنه في هذه الحال تنفسخ الإجارة إن لم يخلف بدلا، يعني يخلف من يركب عنه، فهنا ما يوجد أحد يركب عنه يكمل عنه الطريق، فيقولون تنفسخ على هذا. لكن في كلام المؤلف الذي فيما بعد لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهم أو أحدهم، فهنا هو أحد المتعاقدين، فعلى هذا الكلام الثاني أنها لا تنفسخ الإجارة أتنفسه الإجابة. فهنا حصل تعارض في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. في الأول قال لا تنفسه، نعم قال تنفسه لما قال بدأ، وفي الثاني قال لا تنفسه. واضح؟ طيب، الأصحاب رحمهم الله تعالى أجابوا عن هذا بأن الثاني مقيد بالأول، لأن الثاني مقيد بالأول، فيقولون تنفسخ إن لم يخلف بدلا، إن لم يخلف وارث، فإذا خلف وارثا فإن الوارث يقوم مقامه، لكن الوارث قريب. فهنا لو كان مثلا شخص أجنبي، مثلا نقول هندي، ذهب إلى استأجر من يوصله إلى مكة، توفي في الرياض، وعثته كلهم في الهند، أحتاج إلى وقت إلى أن نبلغهم بها، فتمضي المدة التي استأجره من أجلها. فهنا يعني يقولون يحمل كلام المؤلف في الحالة الأولى على ما لم يخلف بدلا، إما أن ليس له وارث، أو أن ورثته بعيدون جدا يصعب أن يحل محله قريبا. والحال الثاني لو كان مثلا استأجر من يوصله في مكان قريب، فتوفي في هذا المكان والورثة قريبون، فيقول الورثة يقومون مقام مورثهم في هذا. فهنا بعض الأصحاب جمع بهذا، وهذا الذي ذهب إليه ابن المنجى في الممتع. وبعض الأصحاب قال لا، المؤلف الحجاوي رحمه الله في الأولى في قوله تنفسه موت الراكب المخالف بدن، هذا تبع فيه ابن قدامة صاحب المقنع رحمه الله تعالى، فهو نص على هذا، ونص الحجاوي متابعة له على ذلك، متابعة له على ذلك. و في المسألة الثانية لابن المنذر المتعاقدين وحدهما ذكر هذا متابعة للمذهب. ف يعني حتى صاحب المقنع ذكر هذا، فصاحب المقنع ذكر أنه لم ينفسه موت الراكب المخالف البدن، وذكر أنه لا تنفسه جرب موت المتعاقدين أو أحدهما. فالتعارض ليس في الزاد فقط، بل حتى في المقنع الموفق. فيقولون إن الحجاوي في الأولى تبع اختيار الموفق في المقنع، وفي الثانية تبع المذهب، يعني كأن المقنع أو نرجع المقنع، كأن صاحب المقنع قال هذا اختياري وهذا ما مشى عليه الأصحاب، ذكر في المسألة الأولى اختياره وذكر المسألة الثانية ما مشى عليه الأصحاب، فصاحب الزاد تابعه في هذا، فذكر في المسألة اختيار صاحب المقنع وذكر في المسألة الثانية ما اختاره الأصحاب في المذهب. ولذلك هذا قول عامة الأصحاب إلا ابن قدامة كما ذكر الزركشي رحمه الله تعالى. إذا عامة الأصحاب يقولون الإجارة تنفسخ موت الراكب مطلقا، سواء خلف بدنا أو لم يخلف. حتى الحجاوي في الإقناع ذكر هذا، أنها تنفسخ بموت الراكب مطلقا سواء خلف بدلا أو لم يخلف. تقسيم الإجارة المنافع وإجارة العمل، بس بدنا نفرق إجارة العمل تعتبر من الراكب استأجر العمل، كمثل مثال آخر شخص فصل استأجر أحد يفصلته وتوفى، فهنا على كلام على القياس أو اختيار الحجاوي أنها يسقط كان على ذلك. أما المنافع فربما يقصدها تقصد قد يفرق بين هذا وهذا، لأن هذا في المنافع وهذا في الأعمال. والله كلامهم عام، ولا تقصد تخريج كلام الحجاوي؟ تخريج كلام الحجاوي بالتقسيم. والله محتمل، بس ما أدري ذكروا هذا أو لا. حتى يعني تكون واضحة لأن الموت فعلا في العمل يخص نفس الشخص ما يورث أو ما ينتقل أو ما يستفيد أحد. طيب قال أيضا المسألة الثانية التي لا ينفسها بالإيجار ضياع نفقة المستأجر ونحوه. هنا هو ذكر مثال وإلا هو يقصد وجود العذر للمستأجر أو المؤجر في الاستمرار في العقد، وجود العذر لأحد العاقدين في الاستمرار في العقد، هل تنفسه بالإيجار أو لا؟ يقول لا تنفسه بالإيجار. يعني مثلا شخص استأجر اللي ذكرنا لكم قبل قليل، استأجر بيتا لمدة سنة، بعد 3 أشهر حصل له سكن في عمله، فهذا عذر يمنعه من الاستمرار في العقد. أو مثلا حصل له نقل إلى جهة أخرى بعد 3 أشهر وهو مستأجر لمدة سنة، فهذا عذر منعه من الاستمرار. فهنا يقولون الإيجار لا تنفسه بذلك لأنه عقد لازم، لأنه عقد لازم، فلا تنفسه الإيجارة بالعذر الخاص، بالعذر الخاص. لأنه عقد لازم. طيب هذا قول عامة العلم رحمه الله تعالى. الحنفية يعني يفصلون في العذر ويعني يقبلون فسخ الإيجار للعذر الخاص، هذا قول الحنفية. لكن أكثر العلم رحمه الله تعالى على أن العذر الخاص لا تقبل، لا تنفسخ به الإيجار. وهناك عذر عام، هناك عذر عام. العذر العام مثل لو حدث خوف في مدينة ما فانجلى الناس عنها، انجلى الناس عنها، فهل تنفسها الإجارة فيما بقي أو لا؟ تنفسها الإجارة فيما بقي أو لا؟ هذا عذر عام وليس عذرا خاصا. وقد ذكر جمع من العلم رحمه الله تعالى أنه تنفسها الإجارة في العذر العام، وذكر الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف بالحرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. بارك الله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأجير الخاص والأجير المشترك، وهذا في الإجارة على عمل، الأجير الخاص والأجير المشترك هذا في الإجارة على عمل. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. الأجير الخاص قلنا من قدر نفعه بالزمن، مثل سائق لشخص، شخص استقدم سائقا ليقود سيارته ويوصله إلى مشاويه، فهنا سيجلس عنده سنة أو سنتين إلى آخره. هنا أجير خاص يعني هو يعمل للشخص هذا لمستأجره طيلة هذه المدة ولا يعمل لغيره، فهو أجر خاص مقدر نفعه بالزمن، يعني أجرته المستحقة بالزمن. كل يعني العقد محدد بالزمن، سنتين مثلا، ويستحق الأجرة بالزمن، كل شهر مثلا له أجرة معينة. هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك لا، قدر نفعه بالعمل ويتقبل أعمال من الناس قدر نفعه، مثل الخياط الغسال، هؤلاء يتقبلون أعمال الناس، يعني ليس خياطا يخيط ثيابك أنت فقط، يخيط ثياب من تقدم إليه، والغسال ليس يغسل ثيابك أنت فقط، يغسل ثياب من تقدم إليه، فهو مشترك، يعني مستأجر من قبل مجموعة من الناس، يعني كل من أتى إليه استأجره، فهو مشترك، يعني يتقبل أعمال مجموعة من الناس. هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. عندنا قاعدة سابقة وهي أن الأجير أمين، الأجير أمين. لماذا هو أمين؟ نعم، حصلت العين في يده بإذن من المالك، حصلت العين في يده بإذن من المالك. وعندنا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ضمان الأجير، هل يضمن أو لا، وفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص طبعا كلاهما يضمنان في التعدي أو التفريط، مثلا سائق أعطيته السيارة ليوصلها، ليستقبل لك طلبات، يعني يحضر لك طلبات من البقالة، فقاد السيارة وأسرع فصدم بالسيارة، طيب هو أجير عندك، لكنه لما صدم وكان متعديا فإنه يضمن، خلاص تكلفة السيارة إصلاح السيارة مثلا 2000 ريال، خلاص يضمن لك 2000 ريال، ما يقول أنا أجير، نقول أجير لكنك حصل منك تعدي، حصل منك تعدي. طيب في المشترك مثلا شخص أعطى قماش للخياط لكي يخيطه، الخياط ترك الباب مفتوح وذهب، باب المحل مفتوح وذهب مثلا لعمل ورجع، لما رجع وجد أن القماش قد سرق، ما فرط هذا الخياط في الحفظ، فهنا نقول يضمن قيمة القماش، يضمن قيمة القماش. طيب هنا لا إشكال فيه التعدي أو التفريط. طيب لو لم يتعدى ولم يفرط، فالمؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، يقول الأجير الخاص هذا لا يضمن بالتعدي، لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، لا يضمن ولم يتعدى ولم يفرط، مثل السائق اللي قبل شوي، لو أنه وهو يقود السيارة بتؤده واتبان قواعد السير، فجأة مثلا انفجر أحد الإطارات فانقلبت السيارة، تقبان وقدر، فهنا نقول لا يضمن قيمته ولا شيء. لماذا؟ لأنه أجير عن المالك، أجير عند المالك، بل أجير قالوا نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به، نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلا يضمن كالوكيل، فلا يضمن كالوكيل، إذا تعدى أو فرط ضمن، أما إذا لم يتعدى أو فرط فإنه لا يضمن. هذا كله في الخاص يا شيخ، هذا نعم الكلام في الخاص. طيب المؤلف رحمه الله ألحق بالأجير الخاص أيضا الحجام الذي يحجم الناس، والطبيب والبيطار، هو الطبيب والبيطري، فهؤلاء أيضا لا يضمنون الأخطاء التي ترتبت على أفعالهم بشرطين. طبعا الشرطين هما عدم تعدي والتفريط، لكن تحقيق الشرطين، الأول ألا تجني أيديهم، ألا تجني أيديهم، بمعنى ألا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع، لا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع. مثلا حجام يحجم شخص، فالمفترض مثلا أن يسد مثلا مقدار سنتي سنتين، لكنه زاد في الشق، زاد في الشق على ما ينبغي له، فحصل نزيف لهذا المحجوم، حصل نزيف لهذا المحجوم بسبب تعدي هذا الحجم، تعدي يعني تعدى ما ينبغي أن يقطع عنده، فهنا نقول تعدى، فهنا يضمن، وهنا يضمن. الشرط الثاني أن يكون حاذقا في عمله، يكون حاذقا في عمله. إذا الشرط الأول ألا يجني تجنيد، الشرط الثاني أن يكون حاذقا في عمله بأن يمارس مثلا الطب وهو عنده علم بالطب، مارس مثلا الحجامة وهو عنده علم بالحجامة، لكن لو مارس الحجامة وهو ما عنده علم يكون بتعلم على الناس، ف حجم شخص ونزف هذا الشخص بسبب حجامته، هو قطع ما ينبغي له قطعه، لكنه ما أحسن تصرفه يعني في الباقي، فحصل هذا النزيف، فنقول يضمن. يضمن لماذا؟ هو حقيقة قطع ما ينبغي قطعه، لكنه غير حاذق، غير حاذق في الحجامة، فهنا يضمن. إذن الحجام، الطبيب، البيطار، هؤلاء لا يضمنون في حالين، أو إذا تحقق شرطان، أن لا تجني أيديهم وأن يكونوا حاذقين في عملهم. قالوا سواء كان هذا الطبيب أو البيطار أو الحجام أجيرا خاصا أو مشتركا، هذا الحكم سواء كان أجراء خاصين أو مشتركين. طيب المشترك، قالوا المشترك في تفصيل، طبعا إذا ضمن، إذا تلف شيء بتعدي وتفريط فإنه يضمن، ما في مشكلة، لكن إذا لم يتعد ولم يفرط فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون إذا كان هذا الشيء المستأجر أو العين المستأجر التي سيعمل عليها تلفت بفعله فإنه يضمنها، أما إذا تلفت بغير فعله وتلف أو تلف من حرزه فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. طيب يضمن ما تلف بفعله، يضمن ما تلف بفعله. قالوا كما لو أعطاه ثوبا، قماشا ليخيطه ثوبا، فقطعه ولم يصلح له ثوبا كاملا، قطعه صار ثوب مرجع مثلا، أو ما خاطه ثوب كامل، أو ما عارف يخيطه، فهنا نقول أنت أفسدت هذا الثوب، هذا القماش، فتضمن أن تلف هذا القماش بفعلك. طيب يقول أنا أجير، نقول حتى لو كنت أجير أنت متى تستحق الأجرة؟ تستحقها بتسليم العمل، أنت ما أسلمت العمل، ما سلمت العمل. قالوا لما كان لا يستحق العوض إلا بتسليم العمل، فلما ذهب العمل الآن لا يستطيع أن يخيط هذا القماش ثوبا لأنه خرقه، فيقولون فإنه يضمن العمل، نعم فإنه يضمن ذهب هذا العمل. أو مثلا خاطه ثوب كامل، ثم مثلا وهو يقطع مثلا، يقطع قماش فوق هذا الثوب، نزل المقص إلى هذا الثوب فقصه خطأ، عجز يعني يصلحه فيما بعد، فنقول خطأ هذا الثوب بفعله فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب نأتي مثال آخر، من الأجراء المشتركين طيب صاحب ورشة إصلاح السيارات جاء يصلح سيارة شخص مثلا خرب زيت وجاء يصلحها فجأة مثلا قطع سلك أو وهو يصلح مثلا تلفت أو تعطلت الماكينة بسبب هذا الإصلاح أو تلف كمبيوتر السيارة بسبب الإصلاحات التي أصلحها، فنقول يضمن. يقول طيب أنا أجير، أفرض أنه لم يقع من التعدي والتفريط، وقع من التعدي والتفريط ما في إشكال، لم يقع من التعدي والتفريط فنقول يضمن أجير مشترك. طيب مثال آخر، مثلا ضمان الشيخ على أساس أنه تعدى ها؟ لا حتى لو لم يتعدى ولا يفرط فعلا رجلت ها؟ لا يعني مثلا وهو يصلح هذا تلف شيء آخر، تلف شيء آخر هو جنت يده خطأ، يعني هنا ما حصل تعدي ولا تفريط، ما حصل تعدي ولا تفريط، يعني فعل الذي يعني تعدي مثلا تعدى بقطع هذا السلك متعمدا، يعني تفريط ترك مثلا بدون أصبح مدة طويلة فبدأت تتلف مثلا ما تفريط. مثال آخر مثلا السيارة النقلية، مثلا شخص بينقل أثاثه من محل إلى محل آخر ومن مدينة إلى مدينة أخرى، في أثناء الطريق مثلا تقلبت هذه السيارة حصل لها حادث فتلف جزء من أثاثه، صاحب السيارة أجير مشترك، أجير مشترك، لم يحصل متعدي وتفريط في قيادة السيارة لكن تلف هذا الأثاث بقضاء وقدر، فنقول يضمن ما تلف بفعله، يضمن ما تلف بفعله ولو لم يحصل متعدي وتفريط. لو كان في نفس الصورة التي ذكرتها الشيخ وكان السواق الخاص لفضل أقل نفس الحكم لا هذا خاص، السواق الخاص أجير خاص فلا يضمن، أجير مشترك يضمن. واضح؟ على التفريق إذا ترى مال إيه. طب متى يضمن أجير مشترك؟ قال يضمن إذا تلف بفعله فقط، لكن لو تلف بغير فعله، لو تلف بغير فعله يعني مثلا السيارة، مثلا السيارة موجودة في الورشة زين مقفلة الورشة كده، جاء شخص وقفز الورشة وأخذ السيارة سرقها، الآن تلفت أو أحرق فيها، تلفت الآن بغير فعله، غير فعل الأجير مشترك فلا يضمن، فلا يضمن. وكذلك ما تلف من حرزه يعني سرقت من حرز فإنه لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط، فهنا نقول إذن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله فقط، وكذا إذا لم يتعدى أو يفرط، وكذا يضمن إذا تعدى أو فرط، يضمن إذا تعدى أو فرط. طبعا ضمان الأجر المشترك إذا تعدى وفرط هو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكان علي رضي الله تعالى عنه يضمن الصناع ويقول لا يصلح الناس إلا هذا، يعني لو جينا لو مشينا على القواعد، مشينا على القواعد فإن الأجر المشترك أجير والأجير أمين ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكنهم يقولون خالفنا هذا لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمروي عن الصحابة يعني قال في علي رضي الله تعالى لا يصلح الناس إلا هذا، فهم يستدلون بهذا ويقولون إنه مروي عن جميع الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم تضمين الأجراء المشتركين، طبعا تضمين الصناع ويدخل فيه كل أجير مشترك. وهذا يذكر الأصوليون في التمثيل على المصالح المرسلة، يذكرون المصالح يعني هل يستدل بالمصالح المرسلة أو لا، المصلحة أو يعني الشيء وجدنا له المصلحة، وجدنا له المصلحة هل نقول هو مشروع لوجود هذه المصلحة أو لا. العلماء رحمه الله تعالى يقسمون المصالح أو الأشياء التي لها مصالح إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة يعني شاهد لها الشرع بالاعتبار، ومصالح ملغاة شاهد لها الشرع بالإلغاء، ومصالح مرسلة يعني لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء. مثال المصالح المعتبرة النكاح، له مقاصد كثيرة، مصالح كثيرة وشاهد لها الشرع باعتبار يعني شرع النكاح، شرع النكاح، فنقول يؤخذ بهذه المصلحة. مثال المصالح الملغاة الخمر، له مصالح، الله عز وجل قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن الشارع حرم الخمر مع وجود هذه المنافع، فنقول هذه المصالح الموجودة في الخمر استعماله ملغاة، الشاهد لها الشرع بالغاة. هناك مصالح، هناك أشياء لها مصالح لم يشهد لها الشرع يعني بعينها لا باعتبار ولا إلغاء، يعني مثلا جمع المصاحف، كتابة المصحف وجمع، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجمع الآيات في مصحف واحد؟ لا، ما جاء الجمع إلا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمع في مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه. العلماء يعني بعضهم يقولون هذا من المصالح المرسلة، هذا من المصالح المرسلة، فنقول يعني نقول أنه مشروع لوجود المصلحة فيه، وجود المصلحة. ويمكن من الأمثلة على هذا تضمين الأجير المشترك، فيكون هذا فيه مصلحة مرسلة، لأن الذمم قد فسدت، فلو لم نضمنهم لا تعدى الناس على أموال بعض، فيكون نضمنهم لضمان حقوق وأموال الناس. على كل الكلام في المصالح المرسلة طويل، والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ليس في الشرع مصلحة مرسلة، ليس في الشرع مصلحة مرسلة. الشيخ الإسلام ينظر إلى عموم أدلة التشريع فيقول ما في شيء، يعني مثلا يقول مثلا جمع المصاحف وكتابته، الشارع لو نظرنا إلى المقاصد العامة للتشريع، نظرنا إلى أن الشارع الحكيم ندب إلى كتابة القرآن، ندب إلى كتابة القرآن وندب إلى حفظ القرآن، والله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، وهذه من الوسائل، وهذه من الوسائل، فالشارع شهد لهذه المصلحة، شهد لها، شهد لعمومها وليس لأحدها، شهد لهذه المصلحة بالعموم. فيقول شهر السلام ليس من الشريعة مصلحة مرسلة، كل ما يعني ذكر أنها مصلحة مرسلة نقول الشارع شهد لها بالاعتبار، لكن لم يشهد على أعيانها وإنما شهد على عمومها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا أجرة له، يعني لا أجرة للأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله، يعني لو أنه مثلا جاء شخص دخل سيارته للورشة قال له خلاص ما زال تهرب زيت، قال له خلاص بعد يومين تيجي تسلمها. أصلحها بعد يومين، جاء صار ورشة اتصل علي قال تعال استلم سيارتك، تعال استلم سيارتك. قال خلاص بجي بكرة. في نفس الليلة جاء شخص سطع الورشة وسرق هذه السيارة. الآن تلف بغير فعل، بغير فعل الأجير المشترك. هنا لا يضمن، لا يضمن، لكن هل يستحق الأجرة؟ لا، يقول لا يستحق الأجرة، لا أجرة له. لماذا؟ قال أنت تستحق الأجرة بتسليم العمل، تسليم العمل لصاحبه. أنت ما سلمت العمل لصاحبه، ما سلمت العمل لصاحبه، لذلك لا تستحق الأجرة، لا تستحق الأجرة. قال لكن لا ضمان عليه لأنه لم يكن اتلف من فعله. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تجب الأجرة ومتى تستحق. قال تجب الأجرة بالعقد، يعني مثلا شخص استأجر من آخر شقة لمدة سنة مثلا ب25,000 ريال، نقول من مثلا تبدأ من أول محرم، نقول من أول محرم الأجرة لزمت عليك 25,000. طيب لزمت عليك 25,000 بالعقد، يعني لو كتب العقد قبل المدة ب5 أيام، 25/12 كتب العقد، نقول يجب عليك تسليم الأجرة من حين العقد، يعني تستحق أو تكون في ذمتك. طيب متى؟ طبعا قال إن لم تؤجل، لو اتفقوا على تأجيلها، قال الدفعة الأولى تسلم بعد 3 شهور، الدفعة الثانية تسلم بعد 6 شهور، الأمر لهم. لكن لو سكتوا فإنها تجب بمجرد العقد. متى تستحق؟ يعني متى يملك المطالبة بها، متى يملك المطالبة بها، متى يملك المطالبة. نقول عندنا إجارة على إجارة عيان وإجارة عمل، إجارة على عمل. فإجارة العين يملك المطالبة بها بتسليم العين، ببذل العين، يعني وقع مع العقد 25/12، نقول الأجرة تلزم 25/12، بدأ العقد 1/1، نقوم من 1/1، ما سلمك الأجرة لك حق أن تطالب بها، لك حق أن ترفع المحكمة تطالب بالأجرة، لكن قبل 1/12/1 ليس لك حق المطالب بها، لكنها واجبة عليه، واجب عليه تسليمها. لكن متى تملك المطالب بها؟ تملكها ببدر العين، متى بذلت العين؟ في 1/1. طيب وكذلك تستحق بتسليم، يعني في إجراء العمل بتسليم العمل الذي في الذمة. يعني مثلا خياط استجرى على أن يخيط قماشا، متى يملك المطالبة بالأجرة؟ متى يملك المطالبة بالأجرة؟ يقول يملك المطالبة بالأجرة إذا سلم العمل الذي في ذمته. لو أنه سلم الثوب لمستأجره، مستأجره ما سلمه الأجرة، فهنا نقول لك حق أن تطالبه لدى القضاء، وليس لك حق أن تطالبه قبل لأنك لم تسلم العمل. قالوا من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. تسلم عينا بإجارة فاسدة، يعني مثلا استأجر عينا مثلا، لو قلنا من العقود الفاسدة لو استأجر في عقد، يعني مثلا على المذهب يقول من العقود الفاسدة العقود المعلقة، يعني قال له إذا رضي زيد فأنا سأؤجرك هذا الشقة ب20,000. زين، وراضي زيد، تعاقدوا. بعد مثلا شهر قالوا زيد، قال زيد أنا راضي، استمر العقد. على المذهب هذا العقد فاسد. لماذا؟ لكونه معلقا، والأصل في العقود أن تكون منجزة، وتعليق العقود يبطلها. هذا المذهب. فيقولون انتهت المدة. طيب لما انتهت المدة قال له أبي الأجرة، المستأجر فقيه، قال حنبلي، قال له الأجرة فاسدة لا تستحق شيئا، ما ترتب، ما بني على باطل فهو باطل، ما تستحق شيئا. يقولون لا، من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. يقولون طيب ما فيش، احنا معك، الإجارة فاسدة، لكن أنت جلست، تجلس مجانا؟ لا، إجارة فاسدة، إذن يلزمك أجرة المثل. أجرة المثل كم أجرة مثلها؟ قالوا 20,000، خلاص إذن نفس المسمى. قالوا 15,000، ما لازمنا 15,000. قالوا 25,000، أكثر من اتفق عليه، إذن 25,000. فإذن وهذه قاعدة في جميع مسائل الأجرة. إذا فسد المسمى وجبت أجرة المثل. طبعا فسد يعني تعذر، أو نقول نعم، إذا مثلا لو نقول قاعدة عامة، ممكن إذا فسد العقد وانتفع المستأجر بالعين المؤجرة يلزمه أجرة المثل وليست الأجرة المسمى. وهذه تقع كثيرا في المحكمة، تنتهي مدة العقد ولا يخرج المستأجر من البيت، ولا يخرج المستأجر. مثلا انتهت مدة العقد في 30/12 ورفض أن يخرج، ما خرج إلا لما صدر حكم بإخراجه من البيت. هذا ما خرج إلا في 1/8، فنقول جلس 7 أشهر. 7 أشهر هذه هل نحسب الأجرة من العقد الماضي، آخر عقد؟ نقول لا، آخر عقد انتهى، والمدعي طلب بالإخلاء. يعني العقود ينص فيها كثيرا أنها تتجدد بتراضي الطرفين. هنا المدعي اللي هو المالك ما رضي أن يجدد، خلاص إذن لا يتجدد، ينفسه. طيب كيف نحسب الأجرة؟ نقول نحسبها، نقدر أجرة المثل، يكتب لها الخبرة كم أجرة مثل هذه الشقة في المدة من كذا إلى كذا، ويقدرون أجرتها. أحيانا تكون نفس الأجرة السابقة، وأحيانا تزيد، وأحيانا تنقص. ما السبق؟ باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق أو السبق، قالوا والسبق والسبق بفتح الباء هو العوض، وبإسكانها هي المسابقة، إسكانها المسابقة. والسبق والمسابقة جائز، يعني المسابقة يعني جائز من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة لأنها الرمي، لأن القوة الرمي. فكون الإنسان يتدرب على الرمي، ومن ضمن التدرب المسابقة على الرمي والمنافسة فيه، فهذا من الإعداد. وأيضا قول الله تعالى إنا ذهبنا نستبق في قصة النبي يوسف عليه السلام وإخوته، فهو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا بخلافه. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، صارع ركانة، وسابق سلمة من الأكوع رجلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوة الرمي، هذه كلها أدلة من السنة على جواز المسابقة. وحكي الإجماع على جواز المسابقة، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. الأشياء المتسابق عليها لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول المسابقة فيما ذكر المؤلف بالإبل والخيل والسهام، مسابقة بالإبل والخيل والسهام. فهذه يعني مسابقة من حيث جواز العوض فيها وعدمه، من حيث جواز العوض فيها وعدمه لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون مسابقة في الخيل أو الإبل أو السهام، فهذه تجوز بعوض وبدون عوض. يجوز أن يكون العوض من أحد الطرفين أو من كليهما أو من كليهما أو من أجنبي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. الخف إشارة إلى الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام. طيب، إذن هذه تجوز مطلقا بعوض دون عوض. في استثناء يسير في العوض إذا كان من الطرفين، فعلى المذهب وهو قول كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى يشترطون إدخال شخص ثالث، يسمونه محللا، يشترطون إدخال شخص ثالث، وهذا الشخص لا يدفع شيئا ويأخذ إن سبق، يأخذ إن سبق، يشترطون ذلك. ويستدلون بحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن من أن يسبق فهو قمار، وهو آمن أن يسبق فهو قمار. فقالوا إن هذا دليل على أنه لا بد من وجود فرس آخر، وهو ما يسمى بالمحلل، ما يسمى بالمحلل. طبعا هذا قول كثير من العلماء رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا أنه لا يشترط وجود المحلل، وذكر ابن القيم طبعا وعلوا هذا الحديث بضعفه مرفوعا، وأنه أن المعروف أنه من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتراط المحلل. وأصاب الكلام من القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية. الفروسية يعني كثير من أحكام السبق مذكورة في كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون المسابقة في أمور مباحة، مثل المسابقة على الأقدام، مسابقة بين السفن ونحوها، فهذه قالوا تجوز بدون عوض، تجوز بدون عوض ولا تجوز بالعوض، ولا تجوز بالعوض. الحالة الثالثة المسابقة في الأمور المحرمة، مسابقة في الأمور المحرمة كالألعاب المحرمة ونحوها، مثل الشطرنج مثلا فهذه لا تجوز مطلقا لا بعوض ولا بدون عوض لا بعوض ولا بدون عوض. طيب الحال الأولى اللي هي المسابقة بالخيل والسهام والإبل هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ الأصحاب رحمهم الله تعالى قصروا الجواز في العوض على هذه الأشياء الثلاثة فقط لورود النص بها، وشيخ الإسلام رحمه الله وتابعه مقيم عدوا ذلك إلى كل ما يعين على الجهاد ويقوي الدين، سواء كانت إعانة على الجهاد القتال أو إعانة على الجهاد الدعوة وبالعلم، فقالوا هذه كلها تجوز فيها المسابقة بعوض، تجوز فيها المسابقة بعوض. قالوا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرع المصارعة مما يعين على الجهاد. أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه راهن قريشا على أن في غلبة في الحرب بين فارس والروم فغلبت فارس الروم، فالله عز وجل أنزل في القرآن غلبت الروم بأنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فقال لهم أبو بكر طبعا المسلمون حزنوا والكفار فرحوا، المسلمون حزنوا لأن الروم أهل كتاب والمسلمين أهل كتاب، فيقول يعني أهل الكتاب أقرب من الوثنيين، والكفار فرحوا أنا الفرس وثنيون مثلهم. فأبو بكر راهن قريشا على أن الروم ستغلب، قالوا طيب اجعل لنا أجلا وكم ستضيف، فاتفقوا على أجل معين، في بعض الروايات أن الأجل مدري 6 سنوات، فانتهى الأجل ولم تغلب الروم فارسا، فأعطاهم أبو بكر ما اتفقوا عليه، فهذه مراهنة على أمور علمية. طبعا بعد سنة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو مددت الأجل أن البضع من 3 إلى 9، فانتصروا في السنة 7. فالمهم أن هذا يدل على جواز المراهنة في الأمور العلمية، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم قالوا أن هذا يدل على جواز المراهنة في كل ما يعني يعين على الجهاد، سواء كان جهاد القتال أو جهاد الدعوة، وأطال الكلام المقيم رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الفروسية. طيب إذن يصح على الأقدام والسير الحمام السفن والمزاريق، هذه قلنا هذه بدون عوض، بالعوض تصح في الإبل والخف اللي هو الخيل والسهام، في الإبل والخيل والسهام، وذكرنا كلام بعض الفقهاء فيما يلحق بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط المسابقة، شروط المسابقة بالخيل والإبل، شروط المسابقة بالرمي. هناك 5 شروط المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 3 منها. الشرط الأول تعيين المركوبين، تعيين المركوبين، لأن المقصد معرفة سرعة الحيوان الذي سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع، فلا يسابق مثلا بين خيل عربي مثلا وخيل هجين، يقول لا بد من اتحادهما في النوع. قالوا لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة، قوله والرمات، والرمات يعني تعيين الرمات، تعيين الرمات، وهذا نستطيع أن نقول هو شرط أول في شروط المسابقة بالرمي، شروط المسابقة بالرمي أن يعين الرمات، أو نتجاوزها عشان ما نرجع إلى ذلك قريب. إذن شروط المسابقة بالخيل والإبل: الشرط الأول تعيين مركوبين، الشرط الثاني اتحادهما، الشرط الثالث تحديد المسافة. تحديد المسافة بقدر المعتاد، بأن يكون لبدء عدوهما وانتهاء مسافة محددة لئلا يقع النزاع فيما بعد. يقول هذا أنا وصلت كلا توك ما وصلت المسافة المحددة، لئلا يقع النزاع ولا بد من تحديد المسافة. الشرط الرابع والخامس لم يذكر المؤلف. الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما مباحا، يكون العوض معلوما مباحا، لابد أن يكون معلوما يحدد وأن يكون مباحا غير محرم. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، خروج عن شبه القمار، وهذا هو اللي أشرنا له سابقا اللي هو اشتراط محلل، اشتراط محلل، وذكرنا الخلاف فيه. إذن هذه خمسة شروط للمسابقة بالخيل. المسابقة بالرمي، مسابقة بالرمي عندكم الشروط الثلاثة الأخيرة: تحديد المسافة وكون العوض مباحا والخروج عن شبه القمار. هذه شروط للكل، شروط للكل. عندنا شرطين آخرين: تعيين مركوب، تعيين مركوب التحدي، لا هذه تعيين مركوب التحدي ما هذه في الخيل والإبل. تعيين الرماة الشرط المسابقة بالرمي، والثاني هو لم يذكر المؤلف أن يكون القوسين من نوع واحد، وهذه تقابل اتحاد المركوبين في النوع. فهذه شروط المسابقة على الخيل والإبل وشروط المسابقة بالرمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي جعالة. والجعالة ستأتينا فيما بعد. طبعا الجعالة قريبة من الإجارة، لكن الجعالة بينها فروق بينها وبين الإجارة. الجعالة هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له، يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معين. يقول مثلا: من يبني لهذا الدار هذا الحائط وله كذا، ما استأجر أجرا معينا، وإنما قال من يبني له كذا. ضاعت منه نفقته، من يجد نفقتي الضائعة وله كذا. فهذه جعالة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول السبق هذا جعالة، يأخذ حكم أحكام الجعالة، لأن الجعل فيها في نظير العمل، أن الجعل فيها في نظير العمل والسبق. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن السبق له أحكام خاصة، لأنه عقد مستقل لا يشبه الإجارة ولا يشبه الجعالة. قال لكل واحد فسخة، يعني أنه عقد لازم، نعم أنه عقد جائز لكل واحد فسخه. قالوا لأنه عقد على ما لا تحقق قدرة على تسليمه، فجاز لكل واحد منهما فسخه. استثنوا مسألة واحدة، وهي إذا ظهر الفضل لأحدهما، أن تبين أحدهما هو السابق، مثلا السابق زيد وعمر، قالوا ليسبق إلى مكان مسافة بعد كيلو، اللي يسبق إليها له كذا، فتسابقوا يوم باقي 100 متر، صار عمره السابق زيد راي هونت، هل جعل عقد جائز؟ أن السابق عقد جائز أنا هونت. نقول لا، لا يحق له ذلك، لأنه ظهر الفضل لصاحبه، الفضل لصاحبه فليس له حق، فليس له حق الفسخ. لكن عمر لو كان مثلا عمر هو السابق وقهرس فسخ، فأنا ما هونت، فنقول له ذلك، لأن هنا كان أسقط حقه، هو السابق وأسقط حقه، فله ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح المناضلة، يعني المسابقة بالرمي، على معينين، سواء كانوا شخصين أو جماعات أو جماعتين، يحسنون الرمي. لابد أن يكونون ممن يحسن الرمي، لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، من لا يحسن وجوده كعدمه. والرمي هو أجل أبواب الفروسية، والصحابة والسلف رحمهم الله تعالى يفعلونه يتسابقون به كثيرا. وفي الصحيح ألا إن القوة الرمي. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. السبق في مسائل معاصرة كثيرة، وفيه خلط بين المحرم والمباح. لعلنا إن شاء الله إن أردتم أن نتكلم عن شيء من ضوابطه في الجلسة القادمة، لكن لأجل أن يعني يلحق المسائل المعاصرة بهذه الضوابط أن أردتم هذا. جيد. أنا ولا نأخذ درس جديد. لا لا، سيكون في بداية الدرس. لا نفس حتى مراجعة حتى في قضية الإيجارة لو خصصت يعني مثلا الدرس القادم يعني تكون بس مراجعة في الإيجارة في السابق تخصص يعني في الحين أسئلة كثيرة بس ما في وقت. طيب ما في إشكال. وأنتحن الشيخ في الجروب توجه السؤال أو الشيخ تستغل قصدك تطلع عن أسئلة من منكم في الجروب. نعم أشكال إذا كان في إشكال أو كذا. طيب وين كان في شيء يحتاج شرحه ذا ما في شيء نشرح يعني هنا في الدرس. سؤال. الله تعالى.